إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأخوة المستمعون، نواصل الحديث في هذه الحلقة وما بعدها من الحلقات عن كتاب الطهارة من مقرر الفقه للمستوى الأول بكلية الشريعة لطلاب الانتساب المطور. وفي الحقيقة في هذه الحلقة قبل أن أبدأ عناصرها، فقط أريد أن أكمل موضوعا مهما انتهيت إليه في الحلقة السابقة وأثناء حديثي عن المذهب الحنبلي، وكنت قد أشرت إلى بعض أو أبرز أمهات الكتب في المذهب. وفي هذه أو بداية هذه الحلقة فقط أريد أن أشير إلى أهم المصطلحات في مذهب الإمام أحمد. حقيقة يعني هناك بعض المصطلحات في مذهب الإمام أحمد، مثلا الروايات، والروايات إذا أطلقت في مذهب الإمام أحمد فهي الأقوال المنسوبة له، أما التنبيهات فهي الأقوال التي قسمت من عبارات الاحتمال والتخريج والإشارة والنقل ونحو ذلك، أما الأوجه فهي أقوال الأصحاب، وتشتمل الوجه يعني والرواية، وهي الأقوال المنسوبة كما أسلفت يعني عن المنسوبة إلى الإمام أحمد، أما الرواية المخرجة فهي ما يخرجه الفقهاء من رواية الإمام أحمد. أما قولهم نص عليه، أي نص عليه الإمام، معناه أنه أمر منسوب إلى الإمام أحمد، لكنه لا يلزم أن يكون بلفظه. أما إذا وردت لفظه عنه فهنا، أي عن الإمام أحمد رحمه الله، قد يرد في بعض كتب الحنابلة عنه، أي عن الإمام أحمد رحمه الله، قد يرد وجه، قد يرد وجه، فإذا ورد وجه فهي قول أصحاب الإمام أحمد أخذا من أو أخذ من إشاراته أو تلميحاته الواردة في يعني ما ذكره ونص عليه في كتبه. إذا قيل فيه وجه معناه أن الأشهر خلافه، أن الأشهر خلافه. أما التخريج في مذهب الإمام أحمد فالمراد به نقل حكم مسألة إلى مسألة أخرى والتسوية بينهما، والتسوية بينهما. أما الاحتمال، المراد بالاحتمال فالمقصود به الدليل، لكنه دليل مرجوح، لكنه دليل مرجوح. أما القول فهو قول عن الإمام أحمد، ويشتمل كما أشرت ثلاثة أمور: القول وهو قول عن الإمام أحمد ويشتمل أو يشمل ثلاثة أمور: التخريج والوجه والاحتمال. أما ظاهر يعني ظاهر المذهب فالمراد به المشهور بمذهب الإمام، إذا أطلق المشهور يعني إذا قيل ظاهر المذهب فالمراد به المشهور من المذهب، ولا يلزم أن يكون هذا هو الراجح. إذا أطلق أو ورد في كتب الحنابلة الشيخ فالمراد به ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وقد يطلق عند بعض المتأخرين على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما إذا أطلق الشيخان فالمراد بهما ابن قدامة ومجد الدين ابن تيمية رحمه الله، أو رحمهما الله تعالى. أما إذا أطلق شيخ الإسلام فالمقصود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما إذا ورد شيخنا ففي كل كتاب بحسبه، قد يرد في بعض كتب الحنابلة عن شيخنا، فهذا في كل كتاب، كمثل ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، ففي كل كتاب هنا فابن القيم يريد ابن تيمية، وغيره يعني حسب يعني المطلق لهذه اللفظة، فهي في كل كتاب بحسبه. أما المراد بالقاضي، المراد عند المتقدمين هو أبو يعلى، وعند المتأخرين هو المرداوي. أما إذا أطلق كتاب الشرح، قيل الشرح، قال في الشرح، المراد الشرح الكبير. أما إذا قال الشارح صاحب يعني الشرح، واسمه عبد الرحمن بن قدامة ابن أخ ابن قدامة صاحب كتاب المغني. إذن هذا يعني حقيقة ما أردت أن أشير إليه. فقط قد يراد أو يطلق أيضا الوزير، فالمراد به يحيى بن هبيرة، يعني بن هبيرة صاحب كتاب الإفصاح. وهناك ثلاث كلمات تشير وجود خلاف، وهي لو للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف، وقيل العكس. يعني هناك ثلاث كلمات قد ترد في كتب الحنابلة تشير وجود خلاف، هي لو للخلاف القوي، وإن للخلاف المتوسط، وحتى للخلاف الضعيف، وقيل العكس. بعد هذا نتطرق حديث أو نتحدث عن كتاب الطهارة. انتهينا في المحاضرة في الحلقات الأربع الماضية عن مقدمة في تعريف أو في التعريف بالفقه، ومراجع هذه المقدمة حقيقة، أول هذه المراجع هو كتاب اسمه المدخل أو تاريخ الفقه الإسلامي للدكتور عمر الأشقر، وهناك كتاب أيضا كتاب مقدمة في الفقه لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل، وأيضا هناك بعض كتب تاريخ الفقه ككتاب تاريخ الفقه للسالوس، وأيضا المدخل لابن بدران، وأيضا تاريخ أو المدخل لتاريخ الفقه لمصطفى شلبي. وكل من حقيقة كتب في الفقه غالبا ما يتحدث في مقدمته أو في مقدمة كتابه عن مثل هذه المسائل، لا سيما من كتب في تاريخ الفقه، فهو أيضا سواء كان الكتاب تحت عنوان تاريخ الفقه أو المدخل إلى دراسة الفقه أو نحو ذلك، فهو يتحدث عما يعني أو عن بعض مما تحدثنا عنه. ولكن نحن آثرنا الاختصار، وربما في بعض الكتب يعني تفصيل وبيان. فعلى الطالب أن للمزيد من الفائدة أن يراجع ما أشرنا إليه. بعد هذا ننتقل في هذه الحلقة عن كتاب أو الحديث عن كتاب الطهارة. قبل أن نبدأ الحديث عن الطهارة، أو حقيقة أريد أن أتحدث عن العناصر التي سأتحدث عنها هنا، وهي تتعلق بتعريف الطهارة في اللغة والاصطلاح، ولما بدأ بها المؤلف، ثم يعني أنتقل إلى الحديث عن المياه بالحديث عن أقسام المياه وآراء الفقهاء في تقسيم المياه إلى طهور وطاهر ونجس، ويعني وجه كل قول، ثم بعد ذلك أتحدث عن الماء الطهور من حيث تعريف الماء الطهور وحكمه، وأيضا سأتحدث عن أحكام بعض أنواع المياه المتعلقة بالماء الطهور، يعني لو تغير الماء بغير ممازج أو نحو هذا كما سأشير إليه، وثم أتابع الحديث عن بقية أنواع المياه. أقول وبالله التوفيق، عندنا الطهارة، والطهارة لها تعريف لغوي ولها تعريف اصطلاحي، لكن قبل أن حقيقة أتحدث عن التعريف أشير إلى أن الطهارة لها ولا شك أهمية كبيرة في الإسلام، سواء كانت حقيقية وهي طهارة الثوب والبدن ومكان الصلاة من النجاسة، أم طهارة حكمية وهي طهارة أعضاء الجسد أو أعضاء الجسم بطهارتها من الحدث وطهارة جميع الأعضاء الظاهرة من الجنابة. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى المتطهرين بقوله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأثنى سبحانه وتعالى على أهل مسجد قباء بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وعلى المسلم أن يكون يعني بين الناس مثالا متميزا بارزا في نظافته وطهارته، في نظافته وفي طهره الظاهر والباطن. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لنا فيه قدوة، فكان يحرص على النظافة ويحث أصحابه عليها. فدائما ما يعني تحدثنا الأحاديث النبوية على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الطهارة والنظافة، وأيضا حث أصحابه رضوان الله عليهم على ذلك. فهنا يعني لا شك أن للطهارة أهمية ولها يعني مكانة رفيعة وعالية في الإسلام، فلنحرص على الطهارة، يعني الطهارة الحسية أو الطهارة أيضا المعنوية، فضلا عن أيضا الطهارة من يعني المعاصي والذنوب، وأن يكون المسلم دائما مثالا حيا في خلقه في ظاهره وفي باطنه، كما هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه رضوان الله عليهم. بعد هذا نعرف الطهارة. الطهارة لها تعريف لغوي ولها تعريف اصطلاحي. فهي في اللغة مصدر طهر يطهر طهارة، يطهر يطهر طهارة، ومعناه لغة النظافة والنزاهة من الأقدار الحسية كالبول أعزكم الله، والمعنوية كالذنوب والمعاصي. والمؤلف وأقصد صاحب كتاب الروض، لأن عندنا هنا يعني نرجع كثيرا إلى كتاب الروض وبخاصة في كتاب الطهارة الروض المربع ببعض شروحه كشرح أو التعليق عليه اللي هو الشرح الممتع لسماحة شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وهو شرح طيب وممتع على اسمه، وأيضا صالح لطلاب العلم لا سيما من يعني ينتسب إلى هذه الكلية المباركة، أقصد كلية الشريعة. وأيضا كتاب الروض المربع بتعليقات لأصحاب الفضيلة المشايخ الدكتور عبد الله الطيار، الأستاذ الدكتور عبد الله الطيار، والدكتور الأستاذ الدكتور خالد المشيقع، والدكتور الغصن. هؤلاء أيضا لهم تعليقات طيبة على الروض المربع، ولا شك أن احنا اخترنا هذه التعليقات أو هذا الكتاب بهذه التعليقات عليه أو هذه التعليقات لأن كتاب أو لأن هؤلاء لا شك أنهم يعتنون بيعني أو كانت يعني طريقتهم طريقة أكاديمية للطلاب أو لطلابهم، ومن ثم يكون أقرب في الدلالة على المقصود والفهم للطالب من غيرهم، بالإضافة إلى بعض شروح الروض المربع من أراد أن يتوسع كحاشية بن قاسم وحاشية الشيخ عبد الله العنقري وغيرها على الروض المربع. لكن كما قلت يعني لو رجعنا إلى ما أشرت إليه من كتاب شروح الروض لسماحة الشيخ محمد بن عثيمين اللي هو الشرح الممتع، وأيضا للمشايخ الطيار أو تعليقات المشايخ الروض بتعليقات الطيار والغصن والمشيقح أيضا كان أجدى وأولى، بالإضافة إلى ما يعني نتحدث عنه. الطهارة سبقا عرفناها في اللغة، وأيضا هنا سؤال يرد وهو لما بدأ بها المؤلف، المؤلف لما بدأ بها؟ نقول بدأ بها لعدة أسباب. أولا أن الطهارة مفتاح الصلاة، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة آكد أركان الإسلام. أيضا لأن الطهارة أوكد شروط الصلاة التي يطالب بها المكلف. أيضا لأنها يعني تخلية من الأذى، والتخلية تكون قبل التحلية، التخلية تكون قبل التحلية. إذن عندنا ثلاثة أمور يعني ممكن أن تكون هي أسباب ومبررات لبداية المؤلف رحمه الله بها دون غيرها، فصدر كتابه بكتاب الطهارة، فنقول لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، لأن الطهارة أوكد شروط الصلاة التي يطالب بها المكلف، ولأنها تحلية أو تخلية من الأذى، والتخلية تكون قبل التحلية. أما في الاصطلاح فالطهارة عرفت بأنها ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، أو إن شئت فقل هي رفع ما يمنع الصلاة رفع ما يمنع الصلاة ونحوها بإزالة الحدث والخبث وما في معناهما بالماء ونحوه كالتراب. رفع ما يمنع الصلاة ونحوها بإزالة الحدث والخبث وما في معناهما بالماء ونحوه كالتراب. لنقف على شرح التعريف، فمع يعني قوله ارتفاع، أو قولنا ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها كالقرآن ومس المصحف. وقولنا وما في معناه، يعني رفع الحدث أو ارتفاع الحدث وما في معناه، أي زوال الوصف القائم، يعني قولنا الحدث، ويعني زوال قولنا ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. وما في معناه قولنا وما في معناه، أي معنى ارتفاع الحدث الحاصل مثلا بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين ونحو ذلك. أما قولنا وزوال الخبث، فزوال الخبث، الخبث هي النجاسة، والمقصود بزوالها إما أن يكون زوالا حقيقيا أو حكميا، ويكون حقيقة وذلك بزوال عينها، عين النجاسة، وبزوال عين بزوالها يعني بزوال عين النجاسة، أو بزوالها بعينها يعني النجاسة كاملة، وأثرها باستعمال الماء، بزوال العين والأثر باستعمال الماء، وهو يعني مثلا الاستنجاء. ويكون حكما وذلك بزوال العين دون الأثر، وهو ما كان بالاستجمار. إذن عندنا الزوال إما أن يكون حقيقة وحكما، وذلك بأن بزوال يعني عين وأثر النجاسة، وقد يكون حكما وذلك بزوال العين دون الأثر، وهو ما كان بالاستجمار. إذا نقول إن زوال الخبث أي النجاسة إما أن يكون حقيقة أو حكما، ويكون بزوال يعني بزوالها بزوال النجاسة بعينها وأثرها باستعمال الماء وهو الاستنجاء، ويكون حكما وذلك بزوال العين دون الأثر، وهو ما كان بالاستجمار. والحدث حقيقة هو إما أن يكون حدثا أكبر وهو ما أوجب الغسل، وإما أن يكون حدثا أصغر وهو ما أوجب الوضوء، وهو ما أوجب الوضوء. الطهارة شرعت مكررة بعد الصلاة لتكون سبيل لنظافة أو للنظافة الملازمة للمسلم، للتخلص من الأقدار والأوساخ، ولإراحة النفس والأعضاء، والاستعداد للصلاة وأدائها من غير شواغل أو معكر. لذا كما سبق أوجبها الشارع الحكيم في قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، وأيضا امتدح الله سبحانه وتعالى المتطهرين في الآية التي سبق أن أشرنا إليها، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأيضا قوله سبحانه وتعالى مادحا لأهل قبى، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، إلى غير ذلك. إذن لا شك أن يعني الطهارة شرعت مكررة مع الصلاة لتكون سبيل للنظافة الملازمة للمسلم. بعد هذا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي تتعلق بأقسام المياه أو باب المياه. باب المياه طبعا نتحدث عن أنواع المياه، وأيضا ما يتعلق بها من أحكام. حقيقة العلماء يختلفون هل المياه تنقسم إلى قسمين، طهور ونجس، أو إلى 3 أقسام، طهور وطاهر ونجس. هذا محل خلاف من العلماء، من أخذ بالرأي الأول ومنهم من أخذ بالرأي الثاني. دعونا نقف على هذه الأقوال أو آراء الفقهاء في تقسيمات المياه. نقول اختلف العلماء في ذلك، أي في أقسام المياه، إلى قولين. القول الأول أن المياه تنقسم إلى قسمين، طهور ونجس، وأن الحد الفاصل بينهما التغير، فالماء محكوم بطهوريته. وهذا رواية في المذهب، في مذهب الإمام أحمد، وهم يستدلون بقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، فتيمموا صعيدا. وجه الاستدلال أن لفظ ماء جاءت نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، ولا فرق بين ماء وغيره مما كان أو يطلق عليه ماء، فكل ما يطلق عليه ماء يدخل في يعني هذا السياق. والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وورد في بعض الروايات: إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. وهذه الزيادة وإن لم تكن صحيحة إلا أن العمل عليها عند أهل العلم. إذن هذا مبرر من قال أن الماء ينقسم إلى قسمين. القول الثاني وهو لبعض أهل العلم، قالوا إن الماء، وهذا يذهب إليه أكثر أهل العلم، أكثر الفقهاء يذهبون إلى أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. وقلت إن إلى هذا القول ذهب أكثر أهل العلم، أكثر الفقهاء، واستدلوا بدليل نقلي وعقلي. والنقلي هو حديث أبي هريرة في ماء البحر، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحديث الذي يرويه الإمام أحمد، فماء البحر طاهر. وسؤال الصحابة يدل على أن هناك ماء طاهر ليس بطهور، وإلا لم يسأل مع الملح، مع وجود الملح، وهناك لم يسأل عنه مع أنه ماء مالح. وهناك يعني كأنهم رأوا أن الماء هنا يعني تغير طعمه لشدة الملوحة، فهل يتوضأ منها أو لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماء، هو الحل ميتته. ففي هذا السياق دلالة على أن هناك نوع آخر سوى الماء الطهور. هناك دليل أيضا عقلي يستدلون به، قالوا أنه لو نظرنا في أي ماء في الوجود فإنه لا يخلو إما أن يجوز استعماله في الطهارة أو لا يجوز، أو لا يجوز، فإن جاز فهو الطهور، وإن لم يجوز استعماله في الطهارة فإنه لا يخلو أيضا، إما أن يجوز استعماله في العادات كالطبخ والشرب وهذا هو الطاهر، وإما لا يجوز استعماله في العادات وهذا هو النجس. والراجح هو القول الأول أنه قسمين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال الشيخ الإسلام رحمه الله هنا: وإثبات قسم ثالث طاهر غير مطهر لا أصل له في الكتاب والسنة، ولو كان ثابت لبينه الشارع بيانا قاطعا للنزاع، لأنه مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة إلى بيانه، لكن نحن سنسير في هذه، انتهى كلام شيخ الإسلام، لكن نحن سنسير على القول الثاني لأنه هو المذهب، وهو المثبت في كتب أو أكثر كتب الحنابلة ولا سيما المتقدمين منهم. إذن نبدأ في أنواع المياه، فنبدأ في الماء الطهور. الماء الطهور، الطهور بالضم المصدر والطهور بالفتح كالغسول، ما يطهر به ويطهر غيره، وسمي الوضوء والغسل طهارة لكونه ينفي الذنوب والآثام كما ورد في الآثار الصحيحة. أما في الاصطلاح فالطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، و الله سبحانه وتعالى يقول: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالطهور بفتح الطاء والطهور والطهور، فهو بفتح الطاء كسحور وهو اسم لما يتطهر به، وبالضم اسم للفعل، وقلنا دليله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أما حكمه فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس إلى الطارئ غيره، أي غير الماء الطهور، فهو المزيل للأحداث وللأنجاس. وقد اتفق العلماء على أنه لا يرفع الحدث إلا الماء، لكن اختلفوا هل لا يزيل النجس إلا الماء، وهذا أيضا محل خلاف. فالعلماء في ذلك على قولين: القول الأول هو المذهب أنه لا يزيل النجاسة إلا هو إلا الماء، القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النجاسة تزول بأي مزيل، لأن المقصود زوال عينها وقد يحصل بأي مزيل. أما صفة الماء الطهور فهو الباقي على خلقته إما حقيقة أو حكما، فيشمل المتغير بالمكث والطحلب ونحوه. هذا ما تيسر لنا في هذه الحلقة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والسداد والتوفيق، وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يوفقنا في ديننا، وأن يسدد خطانا، وأن يحفظنا ويحفظ أئمتنا ولاة أمورنا، وأن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.